بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فائدة ما يدفع إلى الناس من أموال بيت المال لآخذه أحوال. يقول هنا: بيت المال الأموال التي توزع الآخذون لها على أقسام. قال الأول: أن يكون ممن يستحق ذلك القدر كالغازي فيجوز له أخذه. أن يكون ممن يستحق ذلك القدر كالغازي فيجوز له أخذه، لأن من مصارف بيت المال الجهاد في سبيل الله، بل من مصارف الزكاة. قال: وإن كان ممن لا يستحقه فإن أخذه لنفسه لم يجوز له، وإن أخذه ليرده على مستحقه فإن كان من العلماء الموثوق بفتياهم وأديانهم لم يجوز له أخذه، لأن ذلك يسقط الثقة بقوله وفتياه، فيكون ما أخذه مانعا للانتفاع بتعليمه والاعتماد على فتياه، ومفسدة ذلك تزيد على مصلحة دفع ذلك إلى مستحقه. يقول الآن: الذي يأخذ من بيت المال وليس له أن يأخذ، فإن كان لنفسه لم يجوز له، وإن أخذه ليرده على مستحقه، يعني هو أخذ من بيت المال لكن ليس قصده أن ينتفع به، قصده أن بيت المال يلعبون بالمال ولا يضعونه في مواضعه، سيأخذ منهم مالا كثيرا أو قليلا ثم يصرفه في مستحقه. قال: إن كان العلماء لا يجوز. لماذا؟ لأن الناس إذا رأوه يأخذ ما يعلمون نيته ولا يعلمون قصده، فلا يعلمون إلا أنه ينهب من جملة النهابين ويأخذ من جملة الآخرين، فيسقط ذلك ثقة الناس به وينفرون عنه، ومفسدة هذا أعظم من مفسدة ضياع المال على أصحابه، فيترك هذا الأمر، فإن كان ولابد فليعلن ذلك، مع أنه لو أعلن ذلك ما أعطوه. طيب، قال: لأن إحياء الشرع فرض متعين، لأن إحياء الشرع فرض متعين لا سيما في هذا الزمان، فكيف بهذا الزمان؟ قال: فإن لم يكن من أولئك فإن كان عالما بمصارفه جاز له أخذه بنية صرفه في مصارفه. يعني انظر، يقول العالم لا يجوز له أن يأخذ هذا، إذا كان غير عالم يأخذ ويصرف، لأن الناس ولو أتوا به الظن لا هناك أي ضرر على دين الله عز وجل، بخلاف الأول إذا أساءوا به الظن لن ينتفعوا بعلمه. قال: فإن لم يكن من أولئك فإن كان عالما بمصارفه جاز له أخذه بنية صرفه في مصارفه، وإن كان جاهلا بالمصارف فأخذه بنية أن يسأل عنها العلماء الموثوق بفتياهم، فإذا أخبروه بمصارفه فصرفه فيها أجر على ذلك، وكان له أجر إعانة أخيه المسلم على إيصال حقه إليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأما ما يؤخذ من الناس بغير حق فعلى الآمر إثم كل من ظلمه، وأما مباشر أخذ الظلم فإن كان مختارا لزمه الضمان والآثام، وإن كان مكرها فله حالان. يقول: الأموال التي تؤخذ من الناس بغير حق الآمر بها، الذي هو المسؤول الذي يأمر الجنود ويأمر الناس اذهبوا واجمعوا وخذوا وانهبوا، سواء في الطرقات أو من أصحاب المحلات أو غير ذلك، قال: الآمر بذلك عليه إثم كل مظلمة، كل ما ظلم الإنسان عليه الإثم. طيب، الذي باشر غيره هو الذي رضي له وهو الذي أمره وهو الذي دله على ذلك. قال: فإن كان مكرها يعني يأتي أنت معه ويقول لك اذهب وإلا فعلنا بك وفعلنا. فأجبروهم أجبروا عمالهم وعساكرهم وغير ذلك، أو أجبر بعض العساكر على أن يأخذ من الناس ظلما. قال فإن كان مختارا، يعني هذا الموظف معهم، إذا كان راضيا بما أمروه به، قال فلزمه الضمان والآثام، لزمه أن يضمن إذا أراد أن يتوب يرد الحقوق إلى أهلها. ما يقول أنا سلمتها لهم، أنت المباشر. وإذا اجتمع متسبب ومباشر فالإثم على من؟ على المباشر، إلا إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه. مثل إنسان أخذ شخصا وألقاه أمام أسد، أكله الأسد، الضمان على الأسد ولا على الثاني؟ على المتسبب، مع أن المباشر من؟ الأسد. لو أن إنسانا أمسك إنسانا وجاء آخر قتله، الإثم على من؟ على القاتل. وهذا الممسك من العلماء من قال يحبس حتى يموت، كما أنه حبس هذا حتى قتل، لكن المباشر هو الذي يتحمل، لأنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان والإثم على المباشر، إلا إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه كالأسد. قال فإن كان مختارا لزمه الضمان والآثام، وإن كان مكرها فله حالان، أحدهما أن يوجد الإكراه المعتبر بالتهديد باللسان وفي وجوب الضمان على المكره وجها، فإن أسلف مالا معصوما لإنقاذ نفسه فصار كالمضطر إذا أسلف طعاما لحفظ نفسه، يعني ويضمن لا يأثم لكنه يضمن. قال الحال الثاني أن يكره بلسان الحال، يعني ما قالوا له إن لم تفعل فعلنا به، لكن هو يعلم، تقول له اذهب، هو يعلم من نفسه أنه لو لم يفعل لفعلوا به حتى لو لم يتكلم. قال الثاني أن يكره بلسان الحال، وكما يقال لسان الحال أنطق من لسان المقال. قال وهو يعلم من عادة السلطان إذا خولف أن يخطو بمن خالفه بسطوة يكون مثلها إكراه، ففي إلحاق ذلك بالإكراه باللسان مذهبان، لأن الخوف الحاصل في الإكراه بلسان الحال كحصول خوف الإكراه بلسان المقال، والإقدام جائز بالإكراه لأنه حالة اضطرار، الإقدام على ذلك. ولا يباح بالإكراه قتل ولا لواط ولا زنا، يعني الكلام على الإكراه إذا كان فيما يتعلق بالأموال، أما إذا ترتب على ذلك أيها النائم، إذا ترتب على ذلك أعراض وترتب على ذلك دماء فلا، الكلام على الأموال. قال ولا يباح بالإكراه قتل، أن ما يجوز أن يقول لك إن لم تقتله قتلته، هل يجوز لك أن تقتله؟ ما يجوز أن تنقذ نفسك بهلاك غير، ما يجوز. يقول لك طيب المسدس في رأسي، المسدس في يدي، أطلق عليه وإلا قتلناك، ما تطلق عليه. إن قتلته ضمنت نفسه، قتلته متعمدا، ما يقول أنا مكره، الإكراه هنا الإكراه هنا لا يصح. قال ولا لواط، قل له إن لم تفعل فاحشة فلان قتلناك، لا يجوز له أن يفعل. ولا زنا، بالذات إذا كانت امرأة محصنة، خلاف المرأة الكافرة والمرأة الفاجرة فالمحصنة أشد وأشد. قال ولا زنا، ويجب على المكره إذا عجز عن الدفع الصبر إلى الممات، وكذلك كفر الجنان فقط. عندكم هكذا لا لا لا الصواب ما في الحاشية، وليس وكذلك كفر الجنان فقط، يعني أن هذا أيضا لا يجوز، يعني لا يجوز أبدا، وقد يحمل أيضا ما قاله فقط كذلك كفر الجنان فقط، أي لا يجوز الإنسان إذا كان مكرها أن يكفر بقلبه بلسانه، بالفعل ممكن، لو أكره إن لم تسب دينك قتلنا، يسب طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله تعالى يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. طيب قال ويباح كفر اللسان بالإكراه، يعني كفر الجنان فقط الذي يمنع ولا يجوز الإقدام عليه بسبب الإكراه، لأن قلبك ما ليس بأيديهم ولا يطلعون عليه، لكن القول والفعل يقول له إن لم تسجد للصنم قتلناك، له أن يسجد وله أن يثبت على دينه وإن مات مات شهيدا. قال ويباح كفر اللسان بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، ولا يجب التلفظ بالكفر، يعني ليس واجبا عليه لو قال له إن لم تكفر قتلناك، ليس واجبا عليه أن يسجد، لكن لو أنه تلفظ بالكفر جاز، لكن هل يجب عليه حفاظا على نفسه؟ لا يجب عليه. طيب لو قتل شهيدا، ولهذا قال ولا يجب التلفظ بالكفر، أي حماية لنفسه وحقنا لدمه، لأنه لو ثبت كان شهيدا، لكن يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر مكرها. قال ولو أن يصبر إلى الممات لما في ذلك من إعزاز الدين وإجلال رب العالمين الذي هو أكمل أنواع الصلاح بخلاف أكل الميتات. ويجوز التعزير بالنفوس في إعزاز الدين ونصرته، ويجوز التعزير بالنفوس في إعزاز الدين، يعني تعزز دين الله بنفسك، تقتل ولا تتكلم بالكفر إعزازا لدينك ونصرة له. قال ما في ذلك من تعظيم الرب سبحانه، بل يجب التعزيز بالنفوس والأعضاء في كل قتال واجب، القتال واجب ولو قتل، لتحصيل مصالحه، وكذلك التعزيز بالنفوس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أئمة الجور، يعني أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، ولو قتلك فأنت سيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة ومن قتل بسبب قول كلمة حق عند سلطان جائر. لا تعزيز، يعني يعزز دين الله عز وجل بنفسه. قال لما فيه من إعزاز الدين ونصرة رب العالمين وقد جعله الله أفضل الجهاد، فقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأن تعزيزه لنفسه وبذله لها أتم من تعزيز المجاهدين، فإن المجاهد يرجو أن يقتل قربه بخلاف الآمر والناهي بالسلطان الجائر. فإن علم من جوزنا له القتال أنه يقتل من غير تحصيل شيء من المصالح التي شرع لها القتال حرم المقام، يعني ووجب الانهزام، ينسحب، لأنك إذا ثبت ويعلم أنه سيقتل وليس هناك أي نكاية بالأعداء ولا مصلحة للمسلمين وبانسحابه لا ضرر على الإسلام وأهله، فحينئذ الله تعالى قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة استثناه ممن يفر من الزحف. قال ووجب الانهزام لأنه غرر بنفسه وأعضائه من غير حصول مصلحة، والمفسدة المجردة عن المصلحة محرمة، ولا سيما مفسدة فوات النفس والأعضاء. طيب يعني فقط يقول الآن يعني الظلمة، الحكام الظلمة أخذوا أموال الناس بالباطل، فهل لك أن تأتي، ومن ذهب إليهم من أصحاب الوجاهة أو من أصحاب المكان يعطوه، فهل لك أن تذهب إليهم وتأخذ 5 مليون 6 مليون منهم، وهي أموال حرام أخذوها من حرام من ظلم الناس وقهر الناس، أنت بنيتك تأخذها لتصرفها على المصارف العامة، الناس ما يعرفون هذه النية، أول ما تأخذ قالوا أيوة هو الآن يعينهم على ظلم الناس وعلى أخذ أموال الناس. الآن ما هو هذا مال حرام، هذا مال حرام أخذ المال ظلما للناس، ظلم الناس، يعني من الواقع الناس اليوم يأتي هذا الجهود قال هذا كذا قال، أخذوا أموال الناس وظلموهم وقهروهم، هل يصح للعالم أن يذهب إليه ويقول لهم هاتوا لي 5 مليون 6 مليون وساكت على ما هم عليه؟ معنى الناس يقول لك أنت إذن تعينهم على ظلم الناس، لأن الأموال حرام. أما لو كان بيت مال مسلم منتظم والأموال من الزكوات والأموال من ما دخل عليهم من بترول وغيرها وأشياء جائزة ثم أعطوا أهل العلم، يجب عليهم أن يعطوا أهل العلم. لكن هذا الآن تذهب أنت ما لك حق، ما لك حتى راتب عندهم، تذهب فقط عطول من هذه الأموال التي بطشتم ونهبتم وأخذتم. فالناس عند أن يروك على هذا يعرفون حالهم، وحالهم معروف عند الناس جميعا أنهم ظلموا، والأموال التي بأيديهم أموالنا حرام، تذهب تأخذ كيف؟ فيقول أنا من نيتي آخذ منهم لكن أوزعها الفقراء والمساكين. الناس ما عرفوا نيته، أترك مثل هذا، ما عليك من الفقراء والمساكين، أترك هذا. أما لو كان الأموال حلال هذا أمر آخر تماما. طيب إلى هنا.